قال الله عز وجل في خاتمة سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم أي بعثنا إليكم رسول، المقصود به إجماعا نبينا صلوات الله وسلامه عليه، من أنفسكم، تحتمل معان من أشهرها أن الخطاب للعرب، فيصبح معنى قول الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم أي منكم معشر العرب، فوصل الله عليه وسلم من خلاصة ولد إسماعيل. هذا قول، ففيه منة على العرب خاصة. وقال آخرون من أنفسكم أي من البشر، فيكون في ذلك حجة على العالمين، وهذا أقرب في إقامة الحجة، والأول أقرب في إقامة المنة على العرب. وقد يستطيع أحد من أهل التفسير أن يجمع ما بين المعنيين: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعز عليه صلى الله عليه وسلم أن ترد أمته المشاق، وهو حريص صلى الله عليه وسلم على أمته أن تؤمن فتنجو بالإيمان من النار. هذا مجمل ما يمكن أن يقال عن معنى قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة من سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، ثم قال الله بالمؤمنين رؤوف رحيم، والمعنى أنه عليه الصلاة والسلام عظيم الشفقة، كثير الرحمة، جليل المحبة لأمته، بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال بعض أهل العلم: ما جمع الله عز وجل اسمين من أسمائه لنبي قط إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله لما ذكر ذاته العلية قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال هنا بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع الفارق العظيم ما بين صفات الله جل وعلا وصفات عبد من عباده، وإن كان ذلكم العبد نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود شرف العطية، وما أجزل الله به على هذا النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.